بالنسبة للأخوان المسلمين أرجو أن لا يتولوا سلطة في أي بلاد إسلامية وأن لا تكون السلطة لهم. هم ليسوا في عملهم ساعين لنصرة العقيدة وإعلاء شأنها، هم في عملهم في الغالب أنهم طلاب حكم، هم في ذلك أيضا يرون قول المرشد كأنه تشريع من السماء، المرشد العام عندهم، ولا يجوزون لأحد أن يخرج عنه، إلى غير ذلك أشياء كثيرة من الأشياء التي يرون أن المسيرة ينبغي أن تكون إسلامية، ولو كان هذا رافضي على اليمين والثاني اشتراكي على اليسار والآخر هكذا والآخر هكذا. عمل الأخوان المسلمين يضع في التصوف، الصوفية المغرقة لا يستنكرونها وهي تصل إلى وحدة الوجود، من أخطابهم أو رؤساهم من كان يذهب في أيام مناسبات يذهب شيخ المشايخ في مصر وفي مصر مشيخة في مشيخة الأزهر ومشيخة التصوف كأنهما سواء، فالتصوف إذا وصل أيضا إلى وحدة الوجود صار شناخ تصوف ابن عربي المعروف، ومن سلك مسلكه أو سبقه إلى ذلك المسلك. فالأخوان المسلمين بطريق نرجو الله جل وعلا أن لا يحكموا مصر وأن لا يكون لهم شأن حكمي في مصر ولا في غيرهم بلاد المسلمين.